حرب علينا لأن روحك فينا إنك لينا ومن يفدينا لك إنت يا فدينا مهما اشتد حرب علينا لأن روحك فينا إنك لينا ومن يفدينا لك إنت يا فدينا I'm not.